ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والآيات من سورة النحل وما زال السياق في بيان تعداد نعم الله تبارك وتعالى على عباده. يقول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا من خلق الله تبارك وتعالى يبين الله تبارك وتعالى أنه أخرج يعني بني الإنسان أولاد آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا في الصفحة البيضاء لا علم عندهم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه منافذ المعرفة, جعل لكم السمع معروف والأبصار بالأعين والأفئدة القلوب للفهم. فالسمع والبصر منفذ المنافذ التي يدخل منها العلوم والمعارف حتى يتعرف الإنسان على ما حوله وعلى ما يتعلم به عن طريق السمع والبصر, والفؤاد القلب الذي يفقه به. قال جل وعلا لعلكم تشكرون, يعني أن هذا صنعكم الله تبارك وتعالى على هذا النحو لعلكم تشكرون نعمة الله جل وعلا الذي أنعم عليكم بهذه النعم. وهذا من أعظم ما ينعم به هذا الإنسان, يعني كيانه ومناكب معرفته. ثم قال جل وعلا لم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذا كذلك من دلائل خلق الله تبارك وتعالى, دلائل قدرته ومن إنعامه سبحانه وتعالى على عباده. ألم يروا, قد رأوا يعني للتقرير إلى الطير مسخرات في جو السماء. مسخرات مذللات, تسخير التذليل والقيام والخدمة في جو السماء, سماء ما على الأرض. ما يمسكهن إلا الله, يعني ما يمسكهن في هذا الطيران الذي يطرن به إلا الله تبارك وتعالى. فإن هذه القدرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للطير ليطير بها ليرتفع بها وليسكن يعني في جو السماء, يعني ساكن على هذا النحو في الطيران أو يخفق بجناحيه, لا شك أن الذي علمه ذلك وأقدره على ذلك والله تبارك وتعالى. ما يمسكهن أي في طيرانهن إلا الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات, إن في ذلك من الخلق لآيات, آيات كثيرة منها قدرة الله تبارك وتعالى. فالطير هذا مخلوق صغير ضعيف, ومن عجائب خلق الله تبارك وتعالى الطيران, يعني هذه القدرة على الطيران. ثم معرفته بمناحي هذه الطيران, فإن بعض الطيور تسير ترتحل من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وتعبر المحيطات وتعبر الفيات, لا تحمل بوصلة يعني تتجه بها, ولا تحمل خرائط للأماكن ومع ذلك تهتدي، بل إن بعض هذه الطيور تسير عشرات الألوف من الأميال ليلا ونهارا، يعني في الليل والنهار دفعة واحدة وهي صغيرة تعبر المحيط، المحيط الكامل تعبره وتصل إلى هدفها. فهذا توجيه هذا الفعل لا شك أنه آية، آية من آيات الله تبارك وتعالى، أن أقدر هذا المخلوق الضعيف في هذه الحالة على هذا العمل يعني العظيم الجبار، وهو هذه يعني رحلاته الطويلة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وهو المتصرف والوكيل بكل شيء سبحانه وتعالى. والله خلق، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هذا إذا من جانب من نعيم النعم الله تبارك وتعالى على عباده. والله جعل لكم، جعل هنا معنى الخلق، من بيوتكم سكنا، بيوتكم هذه بيوت الحاضرة التي يبنيها الإنسان من الطين والحجر ونحوها، سكن من السكون، فإن البيت الذي يبنيه الإنسان هو مقر سكنه، هو المكان الذي يسكن فيه فيرتاح فيه نهاره ويبيت فيه ليله والهدوء. فالله خلق لكم وهيأ لكم أن تبنوا هذه البيوت من بيوتكم لتكون سكنا لكم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. هذه بيوت البيوت الخفيفة، بيوت البر والبادية، بيوت الرحلة والنقلة. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوت لخيام، يعني تستخفونها، تستخفونها خفيفة حتى ترتحلوا بها، لأن البيت الحجري والبيت الطيني هذا من الصعب نقله في السفر. فالله جعل هذه البيوت كبركة الخفيفة لتنتقلوا بها. تستخفونها يوم ظعنكم، الظعن اللي هو السفر، ويوم إقامتكم تستخفونها كذلك، يعني حتى في حال الإقامة في المكان فإن الإنسان قد يستخف بيت بيت الجن فيبنيه ويرتاح فيه. ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها، يعني كذلك تتخذون من أصوات الحيوان، صوف من الغنم والأوبار، وبر من الإبل، والأشعار من الماعز ومن البقر أساسا. الأساس متاع، المتاع الذي يستمتع به كالفرش والبسط ونحو ذلك، ومتاعا إلى حين، من هذه لباس ونحو ذلك إلى حين، يعني إلى حين وفاتكم أو إلى حين مفارقتكم لهذا، فإن هذا قد جعله الله تبارك وتعالى يعني أنها ليست متعة دائمة وإنما هي متعة مؤقتة يعني بحياة الإنسان. فهذا كذلك من نعمه سبحانه وتعالى، من إسباغ نعمه على عباده بيوت الحاضرة وبيوت البادية. ثم قال جل وعلا: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، هذا أيضا من نعمه سبحانه وتعالى على عباده، جعل لكم مما خلق، مما خلق من الذي خلق ظلالا، الظل ما يعني يحول بينك وبين الشمس، وهذا طبعا من جدار وشجرة وثياب وخيمة ونحو ذلك ما يتخذه الإنسان ليقي حر الشمس. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، جعل لكم، خلق لكم كذلك في الجبال أكنانا، أكنانا جمع الكن، والكن هو الكهف العميق الذي يكون في باطن الجبل، وهذه الأكنان بيوت مبنية على هذا النحو في باطن الجبل، جعلها الله تبارك وتعالى وخلقها على هذا النحو. وهذه الأكنان تستخدم لرعاة يعني يدخلون فيها غنمهم وللنوم والإقامة وللمأوى، فهي مأوى للإنسان في هذه الجبال، بيوت مبنية بناها الله تبارك وتعالى في الجبل على هذا النحو. وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي تكنكم من البرد ومن المطر. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل اللي هي الثياب جمع سرباب، تقيكم الحر، يلبسونها كالتي تكون من هذا القطن والكتان ونحو ذلك لتقيكم تحميكم من الحر ولن يكثر البرد. وهذا إذا كان طبعا يعني حاجة الإنسان إلى الثياب التي تحمي البرد أبلغ، فذكر الأدنى إنما هو بيان لذكر الأعلى كذلك. يعني إذا كان قد خلق لكم هذا فقد خلق لكم ما هو كذلك مثله لتتقوا البرد كذلك. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل التي تقي البأس هي الدروع، الدروع والبأس اللي هو الحر. فالسربال يصنع من المعدن من الحديد ومن غيره ليقي ضربات السيوف وطعنات الرماح. وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته، كذلك بهذه النعم الوافرة المتعددة في كل يعني جوانب الحياة يتم نعمته عليكم، يجعل نعمته عليكم تامة في كل نواحي حياتكم حتى في الحرب يرزقكم الله تبارك وتعالى ما تتقون به بأس بعضكم بعض. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي له، كي تستسلمون له سبحانه وتعالى بالإيمان بخبره والإذعان لشريعته سبحانه وتعالى ولأمره، لعلكم تسلمون لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا يعني هؤلاء الذين تدعوهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وتذكرهم بهذه بنعم الله تبارك وتعالى العظيمة، ومعنى تولوا يعني تركوا أمر الله تبارك وتعالى وألقوه خلفهم ظهريا وساروا بعيدا عنه، فإنما عليك البلاغ المبين، إنما بالحق، يعني فقط عليك أن تبلغهم، يعني وليس عليك أن تلزمهم وتجبرهم إجبارا على الإسلام والطاعة، وإنما عليك أن تبلغهم فقط. البلاغ المبين يعني البلاغ البين الواضح الذي لا يترك في الحق لفظ، هذا الذي عليك، وإذا أديت هذا قد أديت ما أمرك الله تبارك وتعالى. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى وصف كفرهم فقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله، فقد كانت العرب أهل الجاهلية يعلمون بأن الله هو خالقهم وهو خالق هذه يعني خالق هذا الكون وخالق هذه النعم التي تحيطهم من كل جانب. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إنكارها إما بأنه يعني لا يقومون بحق شكرها لله تبارك وتعالى ونسبتها للرب جل وعلا، أو كذلك يعني جحد أن يعني ظن أن ما أتاهم إنما هو استحقاق لهم وليس هو منه من الله تبارك وتعالى، فيرون أن هذا إنما نالوه بالجدارة والاستحقاق. فقول ذلك الكافر يعني ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن، فيقول أن هذا لي، هذا لي يعني هذا قد رزقته لأني أستحق هذا، فيرون كأنه جبر على الله تبارك وتعالى أو حق عليه أن ينعم عليهم بما أنعم، وليس لله تبارك وتعالى عليهم فضل في ذلك. فالله يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يجحدون نعم الله تبارك وتعالى في أن يثنون بها على إلههم وربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. وكذلك من إنكارها كذلك أن يدعو غيره سبحانه وتعالى وأن يتوجه بالشكر إلى سواه جل وعلا. وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم أكثر هؤلاء الذي تدعونه الكافرون بالألف واللام يعني المعرفة، أي هم الكافرون، والكافرون الجاحدون بنعم الله تبارك وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان أحوال هؤلاء الجاحدين الكافرين يوم القيامة فقال ويوم نبعث من كل أمة شهيد ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم يوم القيامة نبعث من كل أمة شهيدا، نبعث يعني نخرج ونقيم من كل أمة من الأمم أم الأرض شهيدا وهو نبيهم ورسولهم الذي أرسل إليه. ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يؤذن لهم في عدل ولا في استعطاف ولا في يعني خروج مما هم فيه من العذاب. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا أي فيشهد عليهم نبيهم ورسولهم يشهد عليهم يشهد على يعني الذين كفروا بالكفر ويشهد طبعا على الذين آمنوا بالإيمان. ثم لا يؤذن للذين كفروا لا يؤذن لهم يعني لا يقال لهم أنا تعالوا قدموا اعتذاركم قدموا يعني يتليل ولا هم يستعتبون يعني يطلب منهم عتاب أو يقبلوا يعني عتابهم فمهما اشتكوا فإن الله تبارك وتعالى لا يخرجهم بشكوى ولا هم يستعتبون. قال جل وعلا يعني أن هذه خلاص فرصتهم هي فرصة واحدة إذا ماتوا وأتوا الرب تبارك وتعالى فإنه خلاص يشر عليهم بالكفر ولا يكون لهم مجال يعني يخرجوا مما هم فيه. قال جل وعلا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب إذا أتوا إلى النار عياذا بالله العذاب هنا عذاب جهنم عذاب النار فلا يخفف عنهم يعني إذا دخلوه فإنه يظل مستعر استعارا دائما ولا يتراجع هذا العذاب لا يخفف فلا يفتر عذابه كما قال جل وعلا لا يفتر عنهم. والتفتير الشيء الفاتر هو الضعيف يعني لا يضعف تضعف حرارة النار بل تزداد اشتعالا مع الوقت كلما جاء الوقت تزداد عياذا بالله اشتعالا كما قال جل وعلا كلما خبت زدناهم سعرا. فلا يخفف عنهم أي حر النار عياذا بالله ولا هم ينظرون يعني يمهلون ولا يمهلون ساعات أو أيام أو شهور أو سنوات حتى يدخل العذاب لا فإذا حان وقت العذاب ورأوا النار خلاص فهذا لا تأخير للعذاب ولا تفتير له كذلك بل يبقى مستعر عليهم عياذا بالله استعارا أبديا متزايدا. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم هذا في المحل والموت تبرز لهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى فيتمسكوا بها ويجتمعوا إليها ويقولوا يا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم في الموقف الذين كانوا يعبدونهم مع الله وسموا شركاءهم لأنهم زعموا أنهم شركاء لله عز وجل لأنهم زعموهم شركاء والحال أنه ليس لله شريك ليس له شريك ما ليس له شريك في خلق شيء وليس له شريك في العبادة سبحانه وتعالى الحقيقة فلا يعبد إلا هو. وأما هم عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى وادعوا أن لهم شركة مع الله شركة في الأمر شركة في الخلق ادعوا ما ادعوا في هذه الشركة فقد ادعى مثل النصارى بأن عيسى إله من إله إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت وادعوا أنه الله. ودعت العرب في الملائكة أنهم بنات الله يشفعون وينفعون ولكن لا يملكون إن كان الله يملكهم لكنهم ادعوا أن لهم شركة يعني مع الرب تبارك وتعالى وتقرب إليه. وكذلك الذين عبدوا الصالحين وعبدوهم ظنوا أن لهم شركة مع الله تبارك وتعالى في الشفاعة وأن شفاعتهم مقبولة عند الله أو له أنهم لهم شيء من الأمر. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا سموهم شركاءهم لأنهم اعتقدوا فيهم الشركة مع الله الذين كنا ندعو من دونك يعني الذين كنا ندعوهم يعني من دونك. قال جل وعلا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. ألقى الإلقاء هو يعني رمي الشيء القول يكون باللسان وقول الله فألقوا إليهم القول يعني كأنهم أخرجوا القول وألقوه في وجوههم مباشرة يعني لم يمهلوهم ولم ينتظروا حتى يقولوا يترددوا في الأمر بل إنما فاجأوهم مباشرة هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى يعني أنطقهم الله تبارك وتعالى وقالوا يا هؤلاء العباد قالوا إنكم لكاذبون، يعني إنكم أيها المشركون كاذبون، ما عبدتمونا ولا رضينا بهذه العبادة ولا كنا نعلم ذلك. فإن كان حجر أو صخر أو غيره ينطقه الله تبارك وتعالى فيتكلم، وإن كان يعني ملكا أو عبدا صالحا لله تبارك وتعالى تبرأ من هؤلاء وقال ما أمرتهم، كما تبرأ عيسى عليه السلام ممن يعني ادعى عبادته وقال يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فكل يعني عبد صالح لله عبد من دون الله، طبعا عبد بغير رضاه، فإنه يتبرأ من هؤلاء ويقول ما عرفنا عنكم دين. وكذلك من عبدوا في قبورهم وهم لا يدرون فإنهم يتبرؤون من يعني من هؤلاء يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وإذا حشر الناس كانوا يعني هؤلاء الذين دعوا من دون الله أعداء لهؤلاء الذين عبدوه وكانوا بعبادتهم كافرين، كفروا بعبادتهم وقالوا لهم إنكم كاذبون إنكم لكاذبون. فألقوا إليهم القول، يعني ألقى هؤلاء المعبودون الذين عبدوا من دون الله إلى هؤلاء الذين عبدوهم القول إنكم لكاذبون، هذا القول الذي ألقوه. قال جل وعلا عند ذلك طبعا خلاص تسلمون، قال جل وعلا وألقوا إلى الله يومئذ السلام. ألقى السلام يعني ألقى بنفسه خلاص، السلام الاستسلام يعني عند ذلك استسلموا لأمر الله تبارك وتعالى لم يستطيعوا أن يفعلوا، لأن ضاعت حجتهم وانتهى كتارهم ولم يسمح لهم شيء، والذين عبدوهم تبرعوا منهم. إذا كان الذي عبدوه وقد علقوا الآمال عليه وأنهم ينفعونهم هم تبرعوا منهم، إذن ما لهم شيء. والله تبارك وتعالى يعني هم يعني قد أخزاهم وقد أشركوا به، إذا لا مولى لهم، ما أصبح لهم مولى ولا أصبح لهم ملجأ ولا معتصم. قال جل وعلا وألقوا إلى الله يومئذ السلم، يعني استسلموا وانهاروا وما أصبح لهم يعني أمل في شيء. قال جل وعلا وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل الضلال والضياع، ضل عنهم يعني عن هؤلاء المشركين ما كانوا يفترون، يعني ما كانوا يفترونه في الدنيا ويقولون بأن هؤلاء شفعاء وشركاء وأنهم ينفعون يدخلون الجنة يخرجون من النار، ما وضعوه من الكذب في هؤلاء الذين عبدوهم كل هذا ضل. فما قالت النصارى في عيسى بأنه إله من إله حق وأنه يجلس على يمين أبيه ويدخل الجنة ويدين الأحياء والأموات من الكذب الذي لا أصل له، ضل عنهم يعني أنه ضاع وأصبح لا حقيقة له. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جمعوا بين هذين السؤالين، الكفر بالله تبارك وتعالى بأنفسهم وكذلك الصد عن سبيل الله. صد تأتي متعدية ولازم، أقول صد عن الحق يعني بنفسه، وصد غيره عن الحق يعني فعل الصدود لغيره، فيأتي هذا الفعل يأتي لازم ويأتي متعد. وهنا وصدوا عن سبيل الله فسر بأن هنا الفعل هنا متعد، يعني منعوا غيرهم، الصد هو المنع والكف، يعني منعوا غيرهم بأن أضلوهم عن سبيل الله. فجمعوا بين سؤالين، كفرهم بأنفسهم ثم دعوتهم غيرهم إلى الكفر. قال جل وعلا زدناهم عذابا فوق العذاب، فهذا يأخذ عذاب مضاعف، كما كان جريمته مضاعفة أنه كفر بنفسه وأكفر غيره وصد غيره عن الحق، فالله يضاعف له العذاب. قال جل وعلا زدناهم عذابا فوق العذاب، هذا العذاب الذي فوق العذاب ما يكون بزيادة في النار، فإن النار دركات بعضها أشد حرا من بعض، فالذي في الدرك الأسفل هو أشد عذاب من الذي فوقه، وهكذا من الذي فوقه من الذي فوقه إلى أن يكون ضحضاح النار اللي هو يعني أخف منطقة في النار، كما قال النبي يعني إن أهون أهل النار عذابا من يوضع في أخمص جم في أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما رأسه، فهذا أخف عذاب. وفي ناس عياذا بالله في الترك الأسفل. كذلك قال السلف من المفسرون زدناهم عذابا فوق العذاب، قالوا حيات، حيات أنيابها ك ك ك ك كالنخل الشامخ، كشوامخ النخل وعقارب كالبغال، هذه تكون في يعني كهوف وجبال في النار حول النار، فإذا فر هذا المعذب من شدة الحرارة إلى يعني هذه الجبال والكهوف تلقته يعني هذه الحيات وهذه العقارب تلقته بسمها أسرابا فوق أسرابا، فزدناهم عذابا فوق العذاب بهذه كذلك بما كانوا يفسدون، أي بسبب إفسادهم، بسبب إفسادهم لأنهم أفسدوا. أعظم إفساد هو إن يعني صب عن سبيل الله إفساد، لأن هذا الكيان الإنسان كيان مشرف عند الله سبحانه وتعالى، لقد كرمنا بني آدم فهذا كيان مشرف، فإذا عمر بالإيمان هذا هذا هذا إعمار، وإذا دخل الكفر هذا إفساد، فقد أفسده. فأعظم إفساد في الأرض هو الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى يعني البعد عن طريق الله تبارك وتعالى، فهذا أعظم إفساد. فلما صدوا عن سبيل الله أفسدوا في الأرض، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي من صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويوم يوم القيامة نبعث في كل أمة من الأمم جماعة يعني واحدة لها إمام شهيدا عليهم نبي رسولها يشهد عليها من أنفسهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يرسل يعني الرسول إلا من نفس القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يكون هذا أدعى إلى أن يعرفوه، ما يجيب شخص مثلا يعني أعجمي لناس من العرب أو شخص من قبيلة إلى قبيلة أخرى، بل ليه يكون من أنفسهم ليكون أقرب إليه. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إليه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم النبي شهيد يعني شاهد يشهد على من أطاعه الجنة وعلى من عصاه بالنار. ثم قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا من نعم الله عز وجل من أعظم نعمه سبحانه وتعالى على عباده إنزال الكتاب اللي هو القرآن، سمي كتابا لأنه مكتوب، مكتوب في السماء وقد كتب في الأرض وهو أعظم كتاب نشر، كتاب الله تبارك وتعالى كلامه المنزل على عبده ورسوله محمد تبيانا لكل شيء، تبيان التبيان هو البيان والإيضاح لكل شيء مما تحتاجه يعني الأمة للهداية، كتاب هداية كامل، تعريف الله تبارك وتعالى، تعريف الصراط المستقيم، تعريف بأمره بنهيه، ما يحتاج مع هذا الكتاب إلى شيء آخر لتهتدي الأمة وليحصل المقصود من إنزال هذا الكتاب، أنه كتاب هدى، كتاب رحمة، كتاب موعظة، كتاب أحكام، كل ما تحتاجه الأمة لتسلك صراط الله تبارك وتعالى المستقيم قد بينه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هدى هداية، فهو يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، أعظم تفريق. ورحمة، وذلك أنه خطاب رحمة، خاطب الله تبارك وتعالى فيه المؤمنين خطاب رحمة، كيف يخاطبهم بموعظة سهلة يسهل لهم الصعب وينير لهم الطريق والدرب ويحثهم على العمل ويبين لهم ما ينتظرهم من الثواب العظيم عنده سبحانه وتعالى، ويخوفهم من العقوبة أسلوب رحمة، كما يعني يخاطب يعني أرحم الراحمين عباده سبحانه وتعالى ليسلكوا يعني صراطه المستقيم. وبشرى للمسلم، أي أن هذا الكتاب كذلك نزل بالبشرى، البشرى الإخبار بما يسر للمسلمين، المسلمين لله تبارك وتعالى، فهو يبشرهم بالجنة، بالحياة الطيبة، برحمة الله تبارك وتعالى، بإحسانه لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. فهذا من عظيم هذا الكتاب، ونزلنا عليك الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه أجمع آية في كتاب الله. قال ابن سعود: هذه أجمع آية في كتاب الله، لأنها جمعت الدين كله، كل الدين قد جمعه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وهي ما يأمر الله به، كل ما يأمر الله به وكل ما ينهى عنه. إن الله يأمر بالعدل، والعدل اللي هو القسط والحق في كل الأمور، فهو يدخل في كل الأمور، عدل داخل في كل أمور. الله يأمر بالعدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، والوفاء بالحقوق والواجبات التي فرضها الله تبارك وتعالى، والإحسان اللي هو فوق العدل، هو كل ما يدخل في باب ال يعني ال ال ال ال النوافل والمستحبات، فهذا الإحسان. ففي عدل وفي إحسان، إحسان هو فوق العدل. وإيتاء ذي القربى، إيتاء إعطاء، إعطاء ذوي القربى، وهنا لم يحدد الله تبارك وتعالى، لم يحدد العطية ولم يحدد أنواع القرابة، فالكل يدخل فيه كل أنواع القرابة، إيتاء ذي القربى بدءا من الأم ونهاية بكل ذي قرابة، قرابة نسب وقرابة كذلك مكان. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذا الذي يأمر الله تبارك وتعالى به، العادل اللي هو الحق، حد الأدنى هذا من الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، و الإحسان ما هو فوق هذا من البذل ومن يعني الزيادة والنفل، وإيتاء ذي القربى صلة الأرحام كلها، ثم وينهى عن الفحشاء. الفحشاء أصل الفحش هو الغلظ والقبح، كل شيء يعني عظم في القبح فهو فحشاء، وغالبا يطلق على الزنا ونحوه من هذه الجريمة، يعني الزنا ونحوها من اللواط ونحو ذلك، وهو كل فعل يعني يستقبح ويستقبحه أهل الفطر السليم. وينهى عن الفحشاء والمنكر، المنكر يعم كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وسمي منكرا لأن كل قلب يعني سليم ينكره، والبغي العدوان، العدوان وكل أنواع الظلم. فإذا هذا دين الله تبارك وتعالى، هذا كل الشرائع التي يأمر الله تبارك وتعالى فيها داخلة في العدل اللي هو الواجب والفرض، والإحسان اللي هو كل المستحبات، وإيتاء ذي القربى الصلة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا الذي نهى الله تبارك وتعالى. يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم يعني بهذا الأمر، يوجه لكم هذا الأمر، يعظكم به. والوعظ إنما هو نوع من يعني التذكير والزجر والتوجيه إلى الخير، لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون طريق الرب تبارك وتعالى، فتعلمون ما يأمركم به فتأتونه، وما نهاكم عنه فتنتهون عنه. ثم قال جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. أوفوا بعهد الله، الوفاء هو الإتيان بالشيء تاما وافيا، وعهد الله كل يعني معاهدة، كل عقد مع الرب تبارك وتعالى. وأعظم العقد مع الله تبارك وتعالى عقد الإيمان. عقد الإيمان الإنسان إذا قال آمنت بالله أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله عقد مع الله تبارك وتعالى، هذا أعظم العقود. ثم بعد ذلك كل ما عاقدك الله تبارك وتعالى عليه مما ألزمك به. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، هذا عقد، لأن أمر إلهي لك بما أنك أنت مسلم. يا مسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، على هذا النحو، هذا عقد. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به داخل في هذه العقود، فكل عقود هذه عهود عاهدنا الله تبارك وتعالى، لأن عاهدنا الله على الطاعة، أن نؤمن به أن نطيعه. فلما أمرنا الله بأي أمر يصير هذا داخل في هذا العقد، هذا واحد. فهذا يسمى عهد الله الذي عاهد الله تبارك وتعالى به خلقه من أهل بيته أن يؤمنوا به وأن يطيعوه سبحانه وتعالى. إذا الإنسان قال نعم أنا مؤمن بالله مسلم له، يبقى دخل عقد هذا عقده مع الله تبارك وتعالى. إذن أوفي بهذا العقد، أوفي بما عقدت الله عليه. الثاني يدخل في عهد الله تبارك وتعالى كل عقد يعقده الإنسان، يعني المسلم مع المسلم أو مع غيره، ويشهد الله تبارك وتعالى على ذلك ويحلف على هذا. فكل من عقد عقد مع غيره، عقد زواج، عقد بيع، عقد حتى عقد هبة، أي عقد من هذه العقود، هدنة، عقد من عقود السلم أو من عقود الحرب، هذه عقد عقود. وقد أشهد الله تبارك وتعالى عندما تعاقد قال هذا ما عقد فيه فلان ابن فلان لفلان تعاقد على كذا وكذا وكذا وكذا، والله خير شهيد، والله خير كفيل. فهذا أصبح عقد مع الله كذلك، وعهد الله، لأنك عندما عهدت غيرك من مسلم وكافر بهذا العقد فإنك قد أشهدت الله تبارك وتعالى على هذا الأمر، فأصبح هذا عهد لله. وأوفوا بعهد الله لكل ما عهدتم به الرب تبارك وتعالى أو ما عهدتم به غيركم مستشهدين الرب جل وعلا. إذا عاهدتم، إذا عاهدت عهد يعني مع غيرك، جعلني الله تبارك وتعالى كفيلا عليك، فاعلم أن هذا عقد الله فأوفي به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النقض هو الحل والفك. لا تنقضوا الأيمان الأخشاب بعد توكيدها، توكيدها يعني أكدتها، قلت والله لا أفعلن كذا وكذا وكذا، أو قلت الله خير شهيد أنا أعاهدك على كذا وكذا وكذا والله خير شهيد. فأنت أكدت يعني يمينك بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عند العقود دائما نقول والله خير شهيد والله خير كفيل. شاهد أنه شاهد العقد، والكفيل المتكفل بالأمر سبحانه وتعالى. أصل الكفيل هو من يتكفل، مثل كفيلك أنت مثلا في الكفالة المالية أو في الكفالة الشخصية، هو من يتعهد ويلتزم بالدين الذي عليك، أو يلتزم بك أن يأتي بك إلى القضاء عندما تقاضى، هذا كفيل كفالة. فالله نجعله كفيل علينا عند العقود، نقول عقدنا هذا والله خير شهيد والله خير كفيل، الله المتكفل بنا أن نوفي بهذا العقد. فأنت جعلت الله كفيل عليك، إذا وفي هذا العقد، لأنك قد استشهدت الله تبارك وتعالى وحلفت بالله وجعلته لله. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. دليل اعلموا أن الله يعلم ما تفعلون أيها الناس. فهذه الآية كذلك جامعة، آية جامعة تجمع كل ما عاقد المسلم عليه ربه سبحانه وتعالى، وما عاقد عليه مسلم آخر أو إنسان آخر واستشهد بالله تبارك وتعالى أن الله شهيد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هنا شبه الله تبارك وتعالى من ينقضون أيمانهم بعد توكيدها تأكيدها بالأيمان بمرأة أنفقت جهدا جهيدا في الغزل والنسج، غزلت وتعبت في الغزل والنسج، فلما أتمت يعني نسيجها جاءت إليه ففكت مرة ثانية ونقضت وقطعت، فإذا يعني دمرت وأفسدت جهدها، هذا الجهد الجهيد الذي قد تكون أمضت فيه أيام طويلة إذا بها تنقضه ويعني تزيله مرة ثانية. قال جل وعلا: ولا تكونوا، أي في نقضكم للعهود، كالتي، يعني كالمرأة التي نقضت غزلها، ومعنى نقضت يعني أنها فكته وقطعته مرة ثانية من بعد قوة، يعني من بعد قوة فيه، قوته ومتنته تمتين عظيم، أنكاثا. أنكاثا أصل النكث هو يعني القطعة الصغيرة، يعني جعلته قطعة صغيرة متناسقة. قال جل وعلا: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، الدخل والزغل اللي هو يعني المخبوء، الأمر المخبوء والخبيث، وهو إظهار خلاف الحق والواقع، وهو أن يقسم الإنسان، يعاهد ويقسم ولكنه في نفسه قد نوى أن نكث، نوى أن ينكث، ونوى أن لا يوفي. فاليمين يوحي، عندما يلقي اليمين فإنه يوحي للآخر بأنه ملتزم بالعهد، ولكنه في الحقيقة يقول اليمين وقد خبأ في نفسه شيئا آخر، وهو ألا يوفي بما عهد عليه. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الدخل يعني الأمر المدخول اللي هو المغشوش، أن تكون أمة هي أربع من أمة، إنما يبلوكم الله به. هذا في العهد مع الله تبارك وتعالى، عهد الإيمان والالتزام بالحق. فبعض الناس يعني قد يدخل في الإيمان ولكنه ينوي المفارقة، ويسير مع المؤمنين حيث يكون الإيمان قويا، وإذا ضعف أهل الإيمان وأصبحت الغلبة أهل الكفار يقول لك التحق الكفار، هذا كما قال أمسك العصا من الأذن، أدخل في الإيمان وأظهر الإيمان، فإذا جاء وحان الحين وأصبحت الغلبة للكفار يقوم هو يعني يتبع الكفار. فالله يقول أن تكون أمة اللي هي أمة الكفر هي أربع من أمة، أربع أكبر وأعلى أكثر عددا من أمة الإسلام. قال جل وعلا: إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم، يبتليكم الله تبارك وتعالى بأن يجعل أهل الإيمان قلة، اللي من أن قلة في أول أمر، وأهل الكفر كثرة، هذا من البلاء. إنما يبلوكم الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. لام القسم، يعني والله لا يبين الله لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون من الدين. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني لو شاء الله أن يجعل من في الأرض كلهم أمة واحدة على الإسلام، ولا يكون هناك فيه تنازع ولا فيه حروب ولا فيه خصومة بين أهل الكفر والإيمان لفعل. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن اختبر حكمته سبحانه وتعالى وعدله في عباده أن يضل من يشاء الله تبارك وتعالى إضلاله، ويهدي من يشاء الله تبارك وتعالى هدايته. ولتسألن عما كنتم تعملون، ولتسألن أي أيها المخاطبون عما كنتم تعملون سنة عن عملكم. إذن هذه دعوة من الله تبارك وتعالى بأن أعظم عهد يعاهد الإنسان فيه ربه على الإيمان، وينبغي أن يكون هذا العهد خلاص عهد مطلق، عهد اختياري، اختار هذا ولو حصل ما حصل، ولو كان الدنيا كلها كفار ولم يبقى على الإيمان إلا هو، فهذا خلاص عهده مع الله. أما أن يدخل في الإيمان بعهده مع الله يقول أسلمت وأمنت لله، ولكن إذا رأى أن الموجة وأن الغلبة للكفار ترك الدين والتحق بالكفار، لا. فالله سبحانه وتعالى يحذر عباد المؤمنين أن يتركوا الإيمان بعد أن دخلوه وبعد أن أحكموه، في إذا رأوا أن يعني أمة الكفر هي أرضى من أمة الإيمان. ولا تكونوا كالتي نغضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى من أمة، يعني أن تكون أمة الكفر أرضى أكثر من أمة الإيمان، إنما يبلوكم الله به. ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني على الهداية، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، ولا تتخذوا أيمانكم أقسامكم وأحلافكم دخلا، يعني خبيئة، ليس اليمين الظاهر هو عين ما في القلب مما عقد يعني المؤمن قلبه عليه. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. يعني من كان هذا الذي جعل يمينه على هذا النحو زلت قدمه، الزلل اللي هو يعني الزلق والانحراف عن يعني عن الطريق والجادة، فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني بعد ثبوتي على الطريق وصراط الله تبارك وتعالى، تزل تنحرف وتخرج عن الطريق. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، تذوق السوء في الدنيا الأمر السيء من عذاب الله تبارك وتعالى ومن نقبته، بما صددتم يعني يسبي صدكم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم يعني في الآخرة. فالله يذيقكم العذاب هنا السيء في الدنيا ويدخل لكم كذلك العذاب العظيم عياذا بالله في الآخرة. ثم قال جل وعلا: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني تأخذ ثمن قليل في مقابل عهد الله، والثمن القليل ولو كانت الدنيا كلها، يعني لا تبع دينك ولو بالدنيا كلها، لأن الدنيا كلها هي ثمن قليل. لا تشتروا بعهد الله، هذا عهد الله أمر عظيم، أنت أمر عهد الله عز وجل، وأعظم عهد الله أنت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واخترت هذا الطريق، فهذا لا تبعه بثمن قليل ولو كانت الدنيا كلها فيها ثمن قليل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم، إنما عند الله من الجنة والفوز والنعيم هو خير لكم من هذه الدنيا. لو أعطيت الدنيا كلها وتتخلى عن الدين ما عند الله خير من الدنيا كلها. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إذا كان عندكم علم تعلموا أن الجنة خير وأبقى من أي يعني ثمن تأخذه عن دينك في هذه الدنيا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ثم في هذه الدنيا ينفد، ينتهي النفاد الضياع والانتهاء. وما عند الله باق الجنة، جنة الله تبارك وتعالى نعيمها دائم وأهلها باقون فيها بقاء لن تفعله. ثم قال جل وعلا: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين، والله لنجزين، الجزاء العطاء من الله سبحانه وتعالى، الذين صبروا يعني على إيمانهم في هذه الدنيا أجرهم أجر صبرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني نحاسبهم على أحسن الذي عملوا، كل عملهم الحسن نحاسبهم به، أو نحاسبهم بأحسن ما كانوا يعملون بالغاية القصوى التي وصلوا إليه، كل شيء وصل إليه من الصبر، من الصلاة، من أحسن الصيام، من أحسن الذكر، من أحسن العبادة، يعطى أجره في سائر الأعمال بأفضل يعني مستوى من العبادة وصل إليه، وهذا من إحسان الرب تبارك وتعالى ومن رحمه. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.